رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى عليه السلام بذات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له للرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. فنعيد في كلام وجيز مختصر ما حوته هذه العبارة أو هذه العبارات من مدلول ومن محفوظ المؤلف، حيث أبان في هذه العبارات عن معتقد السلف الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة. فقال: وكل ما جاء في القرآن، أي أن جميع ما أخبر به المولى تبارك وتعالى في كلامه وفي كتابه، هذا الكتاب الذي حوى وتضمن كلام الباري سبحانه وتعالى الذي تكلم به الله جل وعلا كلاما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، تكلم به أزلا وأبدا كل ما جاء في القرآن، أي أن المؤمن الذي يؤمن بكتاب الله عز وجل وبكلامه سبحانه وتعالى، كل ما جاء في القرآن الكريم من ناسخه ومنسوخه ومن محكمه ومتشابهه ومن خاصه وعامه ومن مطلقه ومقيده ومن منطوقه ومفهومه، كل ما هو في كتاب الله عز وجل يؤمن به ويسلم له ويقبله. فمن آمن مثلا ببعض القرآن ولو كان كثيرا وكفر ببعض ولو كان قليلا، هذا كما قلنا لا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الصفة الذميمة من صفات بني إسرائيل، من صفات اليهود الذين كان من خصالهم ومن معارضتهم الشريعة لشرع الله عز وجل وفي معارضتهم لرسالات الأنبياء والرسل أنهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون بما يوافق أهواءهم فيقولون على الرأس والعين، والذي يخالف أهواءهم يردونه ولا يقبلونه ويكذبونه. ولهذا ذمهم الله عز وجل في القرآن لما قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا الوعيد الذي ذكره الله عز وجل في حقهم هو الخزي والمكر والمقت والعار والعياذ بالله الذي يلحقهم ويطاردهم حيث محلوا أو ارتحلوا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يردون إلى أشد العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فالمؤمن يؤمن بكل ما جاء في القرآن. ثم قال المؤلف: وما صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. كذلك لا يكون المؤمن مؤمنا كما أمر الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يضيف إلى إيمانه بالقرآن الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الإيمان بسنته عليه الصلاة والسلام وما جاء فيها من الأحكام والعقائد والترغيب والترهيب والأخلاق والأداب، سواء كانت هذه السنة فعلية أو كانت قولية أو كانت تقريرية. لكن المؤلف هنا كما سبق وأن ذكرنا ذكر قيدا مهما، وهو قوله: أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، احترازا عما لم يثبت من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فهذه الإنسان لا يجعل ما فيها حجة لا في الأحكام ولا في العقائد، لأنه ما ثبت أي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة، وهذا الذي يجب الإيمان به وقبوله سواء في الأحكام أو في العقائد. وما لم يثبت من الأحاديث، ما لم يثبت من السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا طبعا لا نكون نحن مدينين بالالتزام به، اي ما رده. لماذا؟ لانه لا ينسب او لا يصح ثبوته عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، بل هو من وضع الزنادقه والوصاعين الذين ارادوا ان يفسدوا في دين الله وان يلحدوا في اياته وان يصدوا المسلمين عن فهم كلام ربهم وفهم سنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم. ونحن الحمد لله في مأمن من الوقوع في هذا، لان الله تبارك وتعالى قيض علماء فطاحل جهابذة صانوا هذا الدين ودافعوا عنه ودافعوا عن حياضه، حتى لما قيل لعبد الله بن المبارك هذه الاحاديث الموضوعه والضعيفه قال تعيش لها الجهابذة. تعيش لها الجهابذة اي ان هناك من العلماء من له القدره وله الكفاءة وله الأهلية في أن يميز لنا بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه وبين ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه. ولهذا توجد في الأحاديث ما سموه بالحديث المقبول الذي يتضمن الصحيح والحسن، والحديث المردود الباطل الذي يتضمن الضعيف والموضوع. فهناك كتب في صحيح السنة وهناك كتب في ضعيف السنة وموضوعها. ولهذا قال المؤلف أو وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب قبوله كما في الأحكام يقبل أيضا في العقائد. وإنما قلنا هذا لأن البعض يفرق بين العقائد وبين الأحكام، فيقول أن العقائد لا يقبل فيها إلا الحديث المتواتر أو المشهور، أما إذا كان عن طريق الأحد فهذا الحديث لا يقبل في العقائد ويقبل الأحكام، أي يقبل في مسائل العبادات والمعاملات. أما ما يتعلق بمسائل الإيمان فلا يقبل إلا الحديث المتواتر، وهو الذي يرويه جمع يؤمن توافقهم عن الكذب عن جمع المماثل له من أول السند إلى آخره. وهذا مرفوض عند العلماء المحققين في أمتنا، فقالوا إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت نسبته إليه عليه الصلاة والسلام سواء كان متواترا أو كان مشهورا أو كان أحدا فهو حجة يجب الأخذ به، ومن لم يأخذ به يكون قد اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردها، وهذا في خطر عظيم والعياذ بالله. فالمؤلف رحمه الله كان دقيقا لما قال وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن. قوله من صفات الرحمن أي جميع الصفات التي أخبرنا بها الله عز وجل في القرآن وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة. أيا كانت هذه الصفات، يعني أيا كان نوعها، سواء كانت من الصفات الثبوتية أو من الصفات المنفية أي الصفات السلبية، وسواء كانت من الصفات الذاتية أو كانت من الصفات الفعلية أو صفات الأفعال، وسواء كانت من الصفات الخبرية أو من الصفات المعنوية. ونحن قد ذكرنا معنى هذا التقسيم للصفات في الدرس الماضي فلا أعيد الكلام عليها الآن، لكن قد يأتينا شيء منها إن شاء الله في الظروف القادمة بحول الله عز وجل. مقصود المؤلف أن المؤمن يؤمن بكل هذه الصفات، صفات الرحمن، سواء كانت كما قلنا صفات ذاتية أو كانت صفات فعلية أو خبرية أو كانت معنوية، وأسماء الرحمن أيضا. لكن المؤلف هنا لم يذكر ولم يتكلم عن الأسماء، وذكرنا السبب في هذا وقلنا إما لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة للباري سبحانه وتعالى، فالتعبير بالصفات كاف لتضمن الأسماء لهذه الصفات، أو لشيء آخر وهو أن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للخلاف الذي كان في الصفات، لأن الأسماء في الحقيقة لم ينكرها إلا غلاة الجهمية والمعتزلة. فقول المؤلف كل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام من صفات الرحمن وأسمائه، قال المؤلف يجب أو وجب الإيمان به. يعني أنت كمؤمن إذا سمعت بصفة أو قرأت عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى أو علمت اسم من أسمائه هو في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو موقفك نحو هذه الصفة ونحو هذا الاسم؟ أولا قال وجب الإيمان به. الإيمان به بمعنى تصديق، التصديق الجازم في قلبك بهذه الصفة ورد في ذلك وإثبات لهذه الصفة أو لهذه على ما يليق بذاته سبحانه وتعالى وبجلاله. إذا أول موقف يتخذه المسلم نحو صفات الله عز وجل وأسمائه أن يؤمن بصفات الله عز وجل، أن يعقد قلبه عليه حتى وإن لم يقبل عقله ذلك. فمثلا قد ترد للمسلم شبهة فيقول كيف أثبت لله عز وجل رجلا، أو كيف أثبت لله عز وجل يدا، أو مثلا كيف أثبت لله سبحانه وتعالى ضحكا، كيف يضحك؟ لأن الإنسان قد يتصور أن الضحك لا يصدر إلا من قليل العقل أو من سفيه أو من هادي، أما المجيد فهذا لا يضحك. فقالوا كيف إذا نمسك الله سبحانه وتعالى صفة الضحك؟ فالعقول لا دخل لها في إثبات الصفات أو نفيها عن الله عز وجل. ولكن هؤلاء الذين نفوا هذه الصفات كصفة الضحك أو صفة الغضب عن الله سبحانه وتعالى نفوها وهم يريدون أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى، وهم أخطأوا في تنزيههم لله تبارك وتعالى لأنهم قاسوا هذه الصفة بعقولهم. قالوا فلو قلنا أن الله سبحانه وتعالى يضحك معنى أننا قد أثبتنا وقد وصفنا الله سبحانه وتعالى بما رسب به المخلوق، ونحن نعرف أن صفة الضحك في المخلوق صفة تدل على نقصه وربما أحيانا على جهله وربما أحيانا على حسه وما إلى ذلك. قالوا إذن فواجب أن ننزه الخالق عن هذا، وهذا في الحقيقة فهم سقيم وقياس مرفوض، لأنه لو أثبتنا صفة الضحك إلى عز وجل أولا نثبتها لأن الله سبحانه وتعالى أثبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لله سبحانه وتعالى. يضحك ربنا من رجلين، ويأتي الكلام على صفة الضحك كما يذكرها المؤلف، لأن المؤلف ذكر الصفات التي جحدها وأنكرها المعطلة والجهمية والمعتزلة وغير ذلك من الطوائف الذين ساء فهمهم لمعاني القرآن والآيات الصفات في الكتاب والسنة. أولا نثبتها لأن الله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه، ثم إذا أثبتناها نحن لا نثبتها كما نثبتها للمخلوق، وإنما نقول يضحك الله سبحانه وتعالى ضحك يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو ضحك غير ضحك المخلوق. فلا يمكن أن نخلط في فهم هذه الآيات ويحملنا ذلك على تشبيه هذه الصفة بصفة المخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، وهذا الذي ذكره المؤلف بعد قليل حيث قال أنه لا يمكن أن نعترض على هذه الصفات. لماذا؟ قال بالرد وبالتأويل وبالتشبيه وبالتمثيل، لأن الإنسان إذا وقع في التمثيل أو وقع في التشبيه أو وقع في التكييف هذا كما قال الإمام الطحاوي وغيره هذا زل ولم يصل التنزيه. من شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه هذا لا شك أنه وقع في ضلال ووقع في زلة عظيمة ولم يصل التنزيه. يعني إذا أراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقص فهو مخطئ في طريقة تنزيهه لديه سبحانه وتعالى، لأنه يقال له أنتم أعرف بالله سبحانه وتعالى منه جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال مثلا يضحك ربنا في رجلين فكيف تقول أنت لا يضحك ربنا؟ إذا أنت إما أن تقول بأنك أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم من الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصف ربه سبحانه وتعالى إلا بما أخبره به الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، ثم أنك إذا قلت أن الله عز وجل لا يصف بهذه الصفة معنى ذلك أنت تكذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله عز وجل، وهذا أيضا أمر عظيم أن تكذب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يريد المؤلف هنا حيث قال كل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به، ثم قال وتلقيه بالتسليم والقبول. الموقف الأول هو الإيمان بهذه الصفات وبهذه الأسماء، الثاني تلقيه أي مقابل ذلك، تقول يعني تلقيته بصدر رحب بمعنى إذا استقبلته بما يدل على التعظيم. يعني هذه آيات الصفات أو أحاديث الصفات ومعاني الصفات والأسماء أيضا لابد أن تتلقاها بصدر رحب بما يدل على التعظيم، على تعظيم المولى سبحانه وتعالى. تلقيه بماذا؟ قال بالتسليم والقبول. التسليم هو الإذعان والخضوع وعدم الإنكار وعدم النفور، تسلم لذلك الشيء، هذا هو معنى التسليم. انشراح النفس أو انشراح الصدر وطمأنينة النفس وانقياد الظاهر والباطن. سبقيه بالتسليم والقبول. الأمر الثاني بعد التسليم القبول. القبول ضد الرفض. يعني لا تنكر ولا تكفر بل تتقبل ذلك بالقبول. لأنك إذا فعلت هذا كان هذا من ضمن إيمانك بالله سبحانه وتعالى. ومعناه أنك صر به وتعتقد أنه من جملة الدين. تعتقد أنه من جملة الدين. ثم قال المؤلف وهذا وهذه مسألة وقفنا عندها وهي للأهمية بمكان. قال وصرف التعرض له يعني بعد الإيمان وتلقي ذلك بالتسليم والقبول تحذر من شيء عظيم وهو صرف الاعتراض له. لأنه أحيانا الإنسان قد لا يؤمن بمعنى أنه قد لا ترتاح نفسه ولا يطمئن قلبه لما يسمع من هذه الأحاديث ومن هذه الآيات. لأن فهم الإنسان أحيانا يكون قاصرا. فإذا كان فهمك قاصرا لابد أن تتهم عقلك وأن تتهم فهمك ولا تتهم الدليل. تقول بأن هذا لا يقبله عقلي أو كيف يقال كذا. فأنت إذا جاءك شيء من هذه الشبه لابد أن تعرض فهمك على العالم أو على طالب العلم الذي يزيل عنك هذه الشبه. ويرحم الله أبا طيب المتنبي لما قال وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الزهم السقيم. قال كم من إنسان يعيب قولا وهو في غاية الصحة والسلام ولكن الآفة ولكن المرض من أين أتى؟ قال وآفته من الزهم السقيم. أي أنك أنت لم تفهم. فإذا أنت لم يقبل قلبك أو عقلك شيئا من هذه الصفات فأول ما تبادر إليه هو أن تتهم عقلك وأن تتهم فهمك وتصفه بالتقصير في طلب العلم وفي الفهم. لا تتهم الدليل. لماذا؟ لأن الدليل إذا صح فهو كما أمر الله سبحانه وتعالى يجب أن يفهم وأن يؤخذ على مراد الشارع لا على مراد عقول الناس. ولهذا إذا أنت لم تفهم ولم يطمئن قلبك ولم يشرح صدرك لا تدع إلى ما يضاد ذلك وهو أن تعترض عليه. قال والله أنا ما فهمت فأنتظر حتى يطمئن قلبي بعد أن أسأل وبعد أن أفهم كثيرا لعل الله سبحانه وتعالى يفتح لي قلبي ويشرح لي صدري فأفهم تلك الصفة على المراد التي أرادها الله سبحانه وتعالى. لكن أن تسعى بعد أن لا ينشرح صدره ولا تطمئن نفسه إلى التكذيب وإلى الاعتراض فهذا هو عمل المبتدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من أولئك. ولهذا قال وترك التعرض له. ترك بمعنى التخلي. التعرض له بمعنى الاعتراض عليه لا تعترض لأنك أنت صغير في الفهم وأنت لست بعالي وأنت لست متخصصا في علوم الشريعة فلا تعترض عليه. لأنك لو اعترضت عليها بمعنى أنك جعلت نفسك في طريق النصوص حتى لا تلد إلى قلبك على الحقيقة فتضل والعياذ بالله. وهذا ما مما ينبغي للمسلم أن لا يقع به ترك التعرض أو التعرض له. وطريقة الاعتراض إما أن يكون بالتحريف وإما أن يكون بالتحريف وإما أن تكون بالمغالاة في إثبات هذه الصفة حتى تشبهها بالمخلوق. ولكن هنا ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أمور هي من أخذ بواحدة منها أو أخذها جميعا أو بإثنتين منها يكون قد اعترض على هذه النقطة. اعترض على صفات الله سبحانه وتعالى. بدأ بالأمر الأول وهو الرد. كيف يكون الرد؟ الرد يكون بالإنكار ويكون بالتكذيب وعدم قبول ذلك. فالرد في الصفات مثلا أن ننكر وأن نكذب وأن نرد كل ما جاء من صفات الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في القرآن الكريم والتي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو رد الصفات. نقول بأن هذه الصفات لم يذكرها الله عز وجل ولا هي التي أثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه سبحانه وتعالى. كأن يقول مثلا هذا المنكر وهذا الراد في آية الصفات يقول أنه ليس لله سبحانه وتعالى يد لا حقيقة ولا مجاز. لأنه لو قال مثلا مجازا وليس حقيقة يمكن يعني وإن وقع في خطأ آخر لكن هذا ليس مرضا لأنه أثبت. لكن أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس له يد لا حقيقة ولا مجازا فهذا بخطر عظيم. لماذا؟ لأنه رد ما أثبت الله عز وجل في القرآن الكريم، قال تعالى يد الله فوق أيديه، وهذا أثبته الله عز وجل في القرآن. فالذي يقول بأنه ليس لله سبحانه وتعالى يد لا حقيقة ولا مجازا فهذا منكر وراد لما أخبر الله سبحانه وتعالى، بل قال العلماء أن هذا من الكفر، بل هو عين الكفر. لماذا؟ لأن فيه تكذيبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بأن له يد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ربه له يد، يداه مبسوطتان، والسماوات مطويات بجميله، في آيات كثيرة من القرآن، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن وقع في الرد وهو التكذيب والإنكار وعدم القبول بهذه الصفات فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى وبرسوله. لماذا؟ لأنه مكذب لله فيما أخبر به، ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما الثاني أيضا أخطر من الأول، لأن الأول في الحقيقة لا يقع فيه إلا الملحد وإلا المكذب. لكن الأمر الثاني وهو التأويل، التأويل هذا هو الذي وقع فيه كثير من الطوائف المنتسبة للإسلام بل حتى من علماء الإسلام. والتأويل الذي يقصده المؤلف هنا هو التأويل المذموم، التأويل الذي يقصده المؤلف هنا هو التأويل المذموم. لماذا قلنا التأويل المذموم؟ لأن التأويل في الحقيقة ليس مذموما كله، لأن التأويل عند العلماء يطلق على ثلاثة أمور. أولا يطلق على عاقبة الشيء وما يؤول إليه وكون الأشياء الغائية وحقيقة ظهورها، وهذا المعنى أي ما يؤول إليه الشيء وعاقبته، هذا هو المراد من معظم الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل. من ذلك قوله سبحانه وتعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي عاقبة الشيء ومصيره وما يؤال إليه. تقول تأويل رؤياي بمعنى ما يكون في الواقع من هذه الرؤية التي رأيتها، فالتأويل قد يأتي بهذا المعنى وهو تفسير محمود. ويأتي التأويل أيضا وهو المعنى الثاني، يأتي بمعنى التفسير، التأويل يأتي بمعنى التفسير وهو إيضاح معاني الآيات وبيان المراد منها، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لما دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال العلماء المقصود هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم علمه التأويل أي علمه التفسير، تفسير كلام الله، فقه كلام الله عز وجل. وقد استجاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فأصبح عبد الله ابن عباس من فقهاء القرآن حتى سمي بترجمان القرآن، وكان عمر بن الخطاب يجله لهذه المكانة حتى كان يدخله مع أشياخ بدر ويسأله عن الآية وعن الصورة في القرآن، وكان إماما كبيرا عظيما في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، المقصود هنا بالتأويل هنا التفسير، وهذا المعنى لا يريده المؤلف هنا لما قال بالتأويل، لأن التأويل بمعنى التفسير هذا معنى محمود، وهو أيضا معنى قول ابن جرير في التفسير. ابن جرير في التفسير يقول القول في تأويل قوله تعالى. فإذا رأيت ابن جرير الطبري وهو من أئمة السلف الكبار إذا قال القول في تأويل قوله تعالى يقصد هنا بالتأويل يعني التفسير، يعني القول في تفسير قوله تعالى، فهذا المعنى محمود وليس معنى أنه يؤول الآية يعني يقصد التأويل المذموم، وإنما يقصد بالتأويل هنا التفسير. والأمر الثالث الذي يراد من التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، هذا المعنى الثالث للتأويل، صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا على نوعين محمود ومذموم، محمود ومذموم. فإن دل عليه دليل فهو محمود، وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم. نبين هذا. التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو محمود. مثال ذلك، قال العلماء قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قالوا أتى هنا بمعنى يأتي، يعني هنا لابد أن نؤول، أن نصرف اللفظ عن ظاهره. لماذا؟ هل هذا تأويل محمود أم مذموم؟ هذا تأويل محمود. لماذا؟ لأنه قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه بدليل. ما هو الدليل؟ لأن قلنا في التأويل المحمود لابد أن يقترن بدليل. ما هو دليلنا هنا؟ هو قوله تعالى في نفس الآية: فلا تستعجلوه. لأنه لو كان معنى أتى أمر الله بمعنى أنه أتى، لا يكون هناك فائدة من ذكر لا تستعجلوه. فلا تستعجلوه، لأن هذا يكون متى؟ يكون يوم القيامة، بمعنى يأتي أمر الله فلا تستعجلوه. كأن تقول للإنسان أنت لا تفعل هذا، لا تستعجل. لما تقول له لا تستعجل، بمعنى أن هذا الذي وعدته به لم يأتي بعد. ولا يمكن أن تقول له مثلا قد أتى هذا الشيء فلا تستعجل. تقول له لا تستعجل وكن في هدوء واطمئنان حتى يأتي الذي وعدتك به. إذن أتى أمر الله بمعنى يأتي أمر الله. إذن هناك وجب التأويل، فلا تستعجله. ما هو الدليل الذي جعل المؤول ونقول بأن أتى بمعنى يأتي؟ ما جاء في نفس الدليل، وهو قوله فلا تستعجلوه. لكن قد يقول قائل: لماذا لم يقل الله عز وجل يأتي أمر الله فلا تستعجلوه؟ لا كنا في غنى عن هذا التأويل. أحيانا يعبر بالفعل الماضي، وإن كان هذا قد يقع في المضارع لتحقق وقوعه. لأنه قال يأتي، ربما قد يفهم الإنسان أنه قد لا يأتي هذا، ولكن لما قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، كما أخبر عن يوم القيامة بأن هذا اليوم آتي لا محالة، فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى بالأمر في المستقبل الذي يقع في المستقبل وأخبر عنه بلفظ الماضي، فهذا دليل على أنه سوف يقع لا محالة. كقولك للإنسان مثلا تعيده بشيء، تقول له مثلا سوف أعطيك هذه الأمانة، فربما أنت لا تتأكد من قوله هذا، وتقول هو مجرد وعد قد يفي به وقد لا يفي به. ولكن إذا عرفت من ذلك الإنسان الحذر والوفاء بالعهود، ويقول لك إن هذه الأمانة كأنها في جيبك، لا تفكر، الأمانة في جيبك، هذا المال هو لك، فأنت تطمئن بقوله هذا وبوعده هذا من قوله سوف أعطيك هذا المال. ولهذا قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. دليل آخر، هذا الدليل المقترن. هناك دليل آخر قد يكون منفصلا، يعني ليس في نفس الدليل. ذكر العلماء مثال لهذا، قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ماذا يفهم منه؟ أن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة، يعني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أنهيت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعلوم أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إنما تكون قبل القراءة. هذا أكثر قوم أهل العلم، بل كل العلماء باستثناء بعض غلاة الظاهرية الذين قالوا بأن الاستعاذة إنما تكون بعد الفراغ من القراءة، قالوا لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال العلماء هنا وجب التأويل، وجب التأويل، فيكون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله بمعنى فإذا عرفت أن تقرأ القرآن، أي تستعيذ قبل الشروع في القراءة. لكن هنا قلنا أن هذا التأويل لا يكون محمودا إلا بدليل. ما هو الدليل؟ الدليل هنا لا يوجد في نفسه هذا الذي استدل به، وإنما الدليل هنا دليل منفصل. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليستعذ فليقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال العلماء هنا: إذا دخل أحدكم الخلاء، معناه إذا أراد أن يدخل الخلاء، لأن الإنسان لا يذكر الله عز وجل إذا دخل الخلاء، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول أعوذ بالله أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ليس معناه أنه إذا دخل الخلاء قال هذا الدعاء، وإنما إذا أراد أن يدخل الخلاء. قالوا: فكذلك قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بمعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن التأويل هنا له معاني ثلاثة. الذي أراده المؤلف هو التأويل المذموم. ما هو التأويل المذموم؟ التأويل المذموم مثلا يأتي إنسان مثلا إلى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. مذموم. ما هو التأويل المذموم؟ التأويل المذموم مثلا يأتي إنسان مثلا إلى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فيقول استوى هنا بمعنى استولى في المعنى، وإما أنه يحرف اللفظ تحريف اللفظ ظاهر، لأنه إذا قال الرحمن على العرش استولى يكون قد زاده لحرف الله، وهذا طبعا لا يقبله أحد، لأن المسلمين صغارا وكبارا يحفظون كلام الله عز وجل، فلو قال إنسان الرحمن على العرش استولى يقول الإنسان أنت أخطأ، هذا ليس بكلام الله عز وجل. لكن يمكن في المعنى أنه يحرف ويؤول فيقول معنى الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، فينفي صفة استواء الله سبحانه وتعالى على العرش التي هي صفة فعلية ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته كسائر الصفات. فهذا هو التأويل المذموم الذي حذر منه المؤلف. ولهذا نجد أن التأويل هذا المذموم الذي عليه علماء الكلام وكذلك علماء الأصول المتأخرين لما عرفوا التأويل قالوا هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وهذا هو التعريف الذي شاع عند كثير من العلماء كعلماء الأصول وعلماء الكلام، فكم تسلطوا في هذا التحريف على نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، وردوا المعنى المتبادر من هذه الصفات ومن هذه الألفاظ، يعني ألفاظ الصفات وألفاظ الأسماء إلى احتمالات بعيدة جدا، بحجة أن العقل لا يقبل أو ينكر ما يدل عليه مفهوم هذه الصفات. ولهذا قالوا مثلا في صفة الرحمة بأنها إرادة الانتقام. هذا هو التأويل المذموم. كيف يعني أنت تؤول الصفة؟ الله عز وجل يقول أول أقول الرحمة بإرادة الإنعام. الله عز وجل يقول أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحماء يرحمهم الرحمن، فتقول أنت المراد بالصفة هنا إرادة الإنعام، بصفة الرحمة إرادة الإنعام. وأول كذلك صفة الغضب بأنها إرادة الانتقام، وأول صفة المحبة بأنها إرادة الإنعام والتفضل والعطاء، وأول كذلك صفة اليد بأنها يعني النعمة أو القدرة. فهذا هو التأويل المذموم الذي نبه إليه المؤلف ولا ينبغي للناس أن يقعوا فيه، وهذا موجود في سائر الكتب لا سيما الكتب التي تنسب إلى الأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة وغير ذلك. وهذا بناء على قاعدتهم الفاسدة الباطلة أن المراد من الصفة لازمها لا حقيقتها. الأشاعرة عندهم هذه القاعدة الضالة الباطلة الفاسدة، قالوا أن المراد من الصفة أي إذا أخبر الله سبحانه وتعالى بالصفة المراد بها لازمها ليس حقيقتها. لكن نقول من أين لكم، من أين لكم هذا الفهم؟ الله سبحانه وتعالى إنما ذكر ألفاظ في القرآن وأراد أن نعرف حقيقة هذه الألفاظ التي تدل على معاني معينة معروفة من كلام العرب، فكيف تقولون أنتم المراد من الصفة لازمها أي ما تفضي إليه وليس حقيقتها؟ أنت مثلا لو قلت لإنسان، أنت مثال، أنت إنسان سيء، ثم هو قد يغضب لهذا، تقول لا أنا ما أردت هذا فقط أن أنبهك حتى ترجع إنسانا مثاليا حسن الأخلاق، هل يقبل منك هذا؟ ما يقبل منك هذا. قال يعني لو أردت نصحي تقول لي يا إنسان والله أنصحك يعني بالأخلاق الحسنة وبالعمل الصالح، لكن يقول أنت رجل سيء، ولما يغضب قل لا أنا أردت شيئا آخر وهو أن أحملك على فعل الحسن والتعامل بالحسن مع الناس. فكذلك الأشاعرة يريدون يعني أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى إذا قال يد الله فوق أيديهم نقول بأن اليد ليس المقصود بها هنا يد الله سبحانه وتعالى الحقيقة، وإنما اليد هنا المراد بها هو النعمة أو مراد بها القدرة أو أن الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء إلى غير ذلك. ولو أخذنا بقول الأشاعرة وغيرهم ممن أول الصفات لوقعنا في كوارث كثيرة. لماذا؟ لأن عقول البشر تتساوي، فهؤلاء قد يقولون في اليد بأنها القدرة، والآخرون يقولون بأن اليد مراد بها النعمة، والآخر يأتي ويقول يراد بها كذا. ما هو الذي نأخذه؟ لماذا لا نريح أنفسنا ونقول بأن الله سبحانه وتعالى له يد يليق بجلاله وعظمته؟ بعضا أثبت أهل النسبة نحن نثبتها لا واليد نعرفها في المخلوق ولكن فهمنا لهذه اليد أو لهذه الجارحة أو لهذا الجزء أو لهذا البعض ليس كفهمنا لهذا الذي نثبته لله سبحانه وتعالى فنقول له يد ليس يد المخلوق تليق به سبحانه وتعالى ولا نفكر لا في الكيفية ولا في الحقيقة ولا في الكون نعرف المعنى ولكن لابد أن نتوقف عند ذلك لكن هنا أود أن أنبه إلى مسألة عظيمة ربما نقد أطيل الكلام في هذه الأمور لكن هي من أهمية بمكان لماذا؟ لأن إذا عرفنا هذه المسائل بعد ذلك يسهل لنا فهم كل ما ذكره المؤلف ولهذا بعد قليل إن شاء الله أو بعد أيام وبعد حصص أخرى قد يكون لنا إن شاء الله الكلام مستفيض ومتواصل حول ما ذكره المؤلف لكن الآن تبيين هذه المسائل الأربع أو هذه الضرائب الأربع إذا فهمناها فهما جيدا بعد ذلك يسهل لنا فهم كل ما ذكر في باب الأسماء والصفات ونحترز عن كل ما ذكره المبتدعة من الشبه والكلام الباطل والفاسد في أسماء الله تعالى وصفاته. المؤلف هنا قال التأويل والمقصود بالتأويل هنا كما قلنا هو التأويل المذموم لكن هنا لو أن المؤلف رحمه الله استعمل لفظ آخر لكان أولى لو استعمل لفظ التحريف لكان أولى التحريف هنا لم يذكره المؤلف لو قال وصرف التعرض له بالرد والتحريف لكان أولى من أن يقول بالتأويل أتدرون لماذا؟ أتدرون لماذا؟ قلنا بأنه لو استعمل لفظ التحريف لكان أولى من أن يستعمل لفظ التأويل قال العلماء أولا حتى لا يقع الاشتباه حتى لا يقع الاشتباه بين التأويل والتحريف وذلك لأمور ثلاث أولا لأن الله سبحانه وتعالى استعمل في القرآن لفظ التحريف ولم يستعمل لفظ التأويل واختيار لفظ القرآن أولى وأعدل وأصدق ومن أصدق من الله قيلا قال الله تبارك وتعالى داما أو معيبا على اليهود تحريفهم لكلام الله عز وجل قال يحرفون الكلمة عن مواضعه ولم يقل يؤولون الكلمة عن مواضعه فاستعمال إذن لفظ التحريف أولى من استعمال لفظ التأويل هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن استعمال التحريف بدل التأويل هو أبلغ تنفيرا من استعمال لفظ التأويل لماذا؟ لأن التحريف لا يقبله أحد استعمال لفظ التحريف لأنه إذا عرف بأن إنسان محرف أو كلمة التحريف هذه تهرب من النفوس لأن التحريف ماذا يعني؟ هو التزييف وهو التغيير لكن التأويل قد يفهم منه معنى طيبا وهو التفسير فتقول مثلا والله أنا أولت ذلك فإنت قد يعذر بمعنى فهمت فهما لم تفهمه أنت لكن إذا قلت حرفت هذا دليل على أنك غيرت وزيفت وجنبت فلفظ التحريف يعني أولى وأبلغ من لفظ التأويل لأن التحريف لا يقبله أحد بخلاف التأويل فقد يقبله بعض الناس إذا كان بالمعاني المقبولة ثم الأمر الثالث أن التأويل ليس مذموما كله التأويل ليس مذموما كله وقد ذكرنا ذلك فلو قلنا وصرف التعرض له بالرد والتأويل فقد يقول الإنسان إن هناك من التأويل ما هو صحيح المعنى فلهذا لو كان استعمال لفظ التحريف بدل التأويل لكان أفضل لكن طبعا المؤلف هنا إذا ذكر لفظ التأويل فهو يقصد التأويل المذموم الذي هو بمعنى التحريف ما هو التحريف؟ التحريف هو التغيير وإمالة شيء عن وجهه عن حقيقته والتحريف قال العلماء ينقسم إلى قسمين هذا أقوه لفائدة لأنه يدخل بمعنى التأويل المذموم التحريف ينقسم إلى قسمين هناك تحريف لفظي وهناك تحريف معنوي التحريف اللفظي كيف يكون؟ تحريف اللفظ قال العلماء هذا لا يقع إلا من جاهل وهو ضار لأن الناس تتفطن له والتحريف اللفظي يكون إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو نقصانهما أو بتغيير حركة أعطي مثال لذلك التحريف اللفظي ضار يعني الإنسان يتفطن له حتى الصغير يتفطن له مثلا التحريف الذي يكون بزيادة كلمة مثلا المحرفة الذين حرفوا في اللفظ جاءوا إلى قول الله عز وجل وجاء ربك فقالوا وجاء أمر ربك حتى ينفون صفة المجيء عن الله عز وجل هذا تحريف لفظي لأنه ظاهر تحريف لفظي بيد الكلمة وجاء أمر ربك ورب والله عز وجل قال وجاء ربك، إذا انت هذا مرفوع وهو ظاهر. وأما المثال عن زيادة مثلا زيادة حرف في القرآن الكريم، أو الله عز وجل الرحمن على عرش استوى، يأتي المحرك فيزيد حرف اللام فيقول الرحمن على عرش استولى، هذا مرفوض. لماذا؟ لأنه ينبه إليه إلا لمن لفظ القرآن. مثلا جاء المحرك إلى قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فقالوا وكلم الله موسى تكليما، هنا غيروا وحرفوا في الحركة وكلم الله موسى تكليما، هذا هو ثابت، يعني رفع اسم الجلالة لا رفع اسم الجلالة. هذه الآية إذا قلنا وكلم الله موسى تكليما ماذا يعني؟ بمعنى أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى، بمعنى إثبات الكلام لله عز وجل. لكن المحرفة لما أرادوا أن ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل قالوا وكلم الله موسى تكليما، بمعنى أن موسى هو الذي كلم الله، وليس شيء معروف هذا. لما أن النبي يكلم الخالق أنت تكلم خالقك، هو مولاك تدعوه وتناجيه وتقول يا رب، فأنت تتكلم مع خالقك سبحانه وتعالى، هذا موجود. وإنما الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبينه بهذه الآية هو إثبات الكلام، وأنه تكلم بالقرآن، وأنه تكلم بكلام آخر غير القرآن، وأنه خص بعض الأنبياء بالكلام ومنهم موسى عليه السلام. لكن قد يرد على هؤلاء المحرفة بماذا؟ أولا بأن القرآن مطبوع ومكتوب ومحفوظ في الصدور وفي الصدور، فلا تستطيع أن تحرك ولا أن تغير. ثم نرد عليهم بآية أخرى في قوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه يعني أن الذي كلم موسى هو الرب سبحانه وتعالى، وكلمه ربه، فقال وكلمه ربه لأن هذا لا يعني، وكلمه ربه، ربه فاعل فهو صاحب الكلام، فالله عز وجل هو الذي كلم موسى. الحاصل أن التحريف في اللفظ هذا ظاهر، لكن المشكل الكبير هو التحريف في المعنى، وهو التحريف المعنوي، وهذا الذي لا يتفطر إليه الناس. ولهذا تجد العلماء مثل الأشاعرة لا يستعملوا لفظ التحريف، لأن الناس تعبى هذا اللفظ وتنكره ولا تقبله، ويستعملون لفظ التأويل حتى يعطونه صبغة مقبولة في النفوس، وهذا الذي أراده المؤلف. ولهذا مثلا يأتون إلى لفظ الاستواء أو إلى صفة الاستواء فيقولون هي بمعنى استولى، ويأتون إلى صفة الرحمة فيقولون هي بمعنى إرادة الإنعام، ويأتون إلى صفة الضحك فيقولون هي بمعنى الرضا، ويأتون إلى صفة الغضب فيقول هي بمعنى الانتقام، وهكذا يعطون معان أخرى غير المعنى الذي يجب إثباته لذلك اللفظ. وهذا هو التحريف الذي ذكره المؤلف في هذا المعنى. هذا المعنى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله والتشبيه، هذه المسألة الثالثة أو الضلالة الرابعة والمفهوم الخاطئ الذي يقع فيه من يعترض على القتال، مسألة التشبيه. التشبيه بمعنى ذكر مماثل للشيء، أن تذكر للشيء شبيها له، كأن تقول يد الله كأيدينا أو سمع الله كسمعنا، وهذا في الحقيقة مرفوض، بمعنى أنك تشبه صفات المخلوق بصفات الخالق عز وجل. وقد قال العلماء أن التشبيه يكون على نوعين، التشبيه على نوعين، هناك تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه الخالق بالمخلوق. أما تشبيه المخلوق بالخالق فهذا كتشبيه النصارى عيسى بن مريم بالله عز وجل، قالوا أن عيسى يشبه الله عز وجل، أو تشبيه اليهود عزيرا بالله، أو تشبيه المشركين أصنامهم بالله. وهناك النوع الثاني من التشبيه وهو تشبيه الخالق بالمخلوق، الأول تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه المخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا كتشبيه المتشبهة لصفات المخلوقين بصفات الله عز وجل، فيقولون مثلا له وجه كوجهنا، أو له يد كأيدينا، أو له سمع كسمعنا، وكلاهما محظور لا يجب للإنسان أن يقع فيه. هذا الأمر الثالث. أما الأمر الرابع الذي ذكره المؤلف وهو التمثيل، ما معنى التمثيل؟ هو ذكر مماثل لشيء، والتمثيل بمعنى التشبيه، التمثيل بمعنى التشبيه، لكن يفترقان في شيء، يعني بين التمثيل والتشبيه فرق طفيف. قالوا أن التمثيل وإن كان يشترك كلا من التشبيه والتمثيل